حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تبالك، فده كان حال اليهود والنصارى أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان بيدفعوا الجزية، فدفعوا للسمرة. فكرة إن السمرة أخذ منهم الخمر، ده قول من ثلاث أقوال اللي أنا بقوله دوان، واحد من ثلاثة، فدفعوا للجزية من ضمنها إيه؟ مثلا جركن في خمر أو برميل في خمر من ضمن، وراح هو أخده وراح باعه تاني مين؟ لجماعة من اليهود تانيين، فباع خمرة. فالخطاب يقول لك كان أولى بسمرة إن هو يعمل إيه؟ إن هو يخليه اليهودي هو اللي يبيعه لليهودي وياخد هو الفلوس. إيه الفرق يا جماعة؟ هو اللي باع، يعني البيع عندنا إحنا محرم، لكن هو في شريعتهم هم الحلال. فأنا لما أخد الفلوس منه الفلوس حلال ليا، لكن الخمر حرام علي، وفلوس الخمرة تبقى حرام علي. فالحل بتاعها إيه؟ إن هم يبيعوا البعض ويدوننا إيه؟ ويدوننا الفلوس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بريد لما دخل فقدم له طعاما فوجد الطعام إيه؟ خل. فقال ألم أرى برمة تغض لحما؟ أنا سمع صوت يا جماعة مش عارف في إيه. ألم أرى برمة تغض لحما؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ولكن لحما أهدي لبريرة. لحما أهدي لمين؟ لبريرة. بريرة دي مولاة عائشة اللي هي باعتها وأعتقتها، الجارية بتاعتها يعني. فقال هو لها صدقة لحم تصدق به على جريرة. فقال هو لها صدقة ولنا، مش حافظين حديث ولا الحديث ده منتشر حديث، ولنا ايه؟ الله ينور عليك يا شيخ مدحت، والله انت منورني والله يا شيخ مدحت، انا بحبك في الله. هو لها صدقة ولنا هدية، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال النبي مش هياكل الصدقة لكن ياكل ايه؟ ياكل الهدية. فهو البريرة مولاة عائشة صدقة، لكن برينا نفسها ستهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتحول من الصدقة الهدية فحل للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نفس البيع بتاع سمرة، لو كان خلى اليهود نفسهم يبيعوا البعض خد هو الفلوس خلاص الموضوع انتهى. ده شكل من الأشكال اللي شرحها يعني مفسره هذا الحديث. الشكل التاني قال لك لا، ده هو أحال الخمر إلى خل وباعه خلا، ودي صورة من صور الحرام أيضا. صورة من صور إيه؟ الحرام. قال لك ليه بقى صورة من صور الحرام؟ إحنا عندنا يا عباد الله لو الخمر استحال مع نفسه كده استحال خمرا فبيعه حلال وأكله حلال خلاص، لكن أنت تصنع وتحط شيء يزيل هذا الخمر من السكر ويحيله إلى خل، أنت اللي تعمل كده بنفسك، ده حرام. فرق بين الاثنين يا جماعة، هو سبته مع نفسه فاستحال من الخمر للخل خلاص حلال، تبيعه حلال. طيب انت حطيت شيء مالح او حطيت فيه مادة معينة خليته يتقلب من خمر الخل، يجوز الفعل نفسه؟ لا يجوز. والبيع بناء عليه؟ لا يجوز. والبيع بناء عليه لا يجوز. دليل ذلك ما أورده الإمام البخاري في صحيحه، حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلحة بن عبيد الله، قال معي خمر لأيتام، معي خمر لأيتام، فقال هرقوه. هرقوه يعني إيه؟ كبوه، كبوه كله. فقال هل جعلناه خلا فبعناه؟ قال لا، هو حرام. وصلت كده النص ده؟ وصل يا جماعة؟ لا هو حرام. يبقى انك انت تحيل الخمر الخل ده في حد ذاته فعل حرام، لا يجوز لك ذلك. الصورة الثالثة اللي عملها اللي قال المفسرين الحديث ان هو عملها سيدنا سمرة، اللي هو باعه على هيئة عصير عنب مثلا، فكان عصير وكان هيستحيل خمر وخلاص مش هينفع بعد كده غير خمر، فباعه قبل ما يكون ايه؟ قبل ما يكون خمر خلاص. فقال عمر لما بلغه ذلك قاتل الله سمرة. وفي قاتل الله سمرة دي بناخد منها فائدتين. الأولى جواز لعن المعين، هل يجوز لعن المعين؟ يجوز في الثلاث. أيوه. بعض العلماء قال يجوز، ولكن جمهور العلماء على انه لا يجوز لعن معين. يعني ايه يا عم لا يجوز لعن معين اصلا؟ يقول لك انك انت مثلا شفت واحد اسمه محمد فعمل معصيه قدامك، شرب خمره، فرحت قلت له لعنك الله، هذا لا يجوز شرعا. انك تقول لعنك الله لا يجوز شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الامام البخاري ومسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: ولعن المؤمن كقتله. ولعن المؤمن كقتله. شفت حضرتك لما تيجي يوم القيامة بجريمة قتل أمام الله، جريمة قتل، والله الحديث ده في البخاري يا جماعة، إنك تقف قدام ربنا بجريمة قتل فقط تقول لفلان لعنك الله، أو تقول لواحد صاحبك فلان ده ربنا يلعنه أو عليه لعنة الله، خلاص، أو عليه لعنة الله، هذا لا يجوز. وقد ولعن المؤمن كقتله. وروى الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إلعن المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا. ولما قالوا له ادعوا على فلان فدعا لهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلعن المؤمن كقتله، فلا يجوز اللعن. قلنا لعن المعين لا يجوز. إيه بقى المعين؟ الشخص بعينه. لكن يجوز تلعن صح أصحاب المعاصي عموما، يعني مثلا تقول شراب الخمر أو شارب الخمر لعنه الله، يجوز يجوز. لكن فلان بعينه لا، إلا أن يكون نزل فيه نصا أو يكون ميتا وقد مات كافرا. نزل فيه نص زي مين؟ زي إبليس مثلا، تقول لعنة الله على إبليس بعينه. ليه؟ نزل فيه نص في سورة النساء: لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فربنا لعنه ده خلاص، فتقول لعنة الله على إبليس. أو حد مات وقد مات كافرا كفرعون أو أبو جهل، لما تيجي تذكر تقول فرعون لعنة الله عليه، أبو جهل لعنة الله عليه، أمية بن خلف لعنة الله عليه، كده خدت بالك؟ تلعن واحد قد مات، لكن تلعن واحد وإن كان كافرا، طب يجوز؟ ده مسألة تانية دي يا جماعة. هل يجوز ألعن كافر عايش على وجه الأرض، عايش نصراني أو يهودي، يجوز ألعنه بعينه؟ لا، لا يجوز ان انت تلعنه بعينه. تقول مثلا جرجس ده ربنا يلعنك او لعنة الله عليك يا جرجس مثلا، لا ده ما ينفعش، لان جرجس ده ممكن يتوب الى الله ويأسلم ويبقى درجته في الجنة اعلى من درجتك انت اللي في الجنة، ده انت لو دخلت الجنة يعني، صح ولا لا؟ ممكن يأسلم ويحسن اسلامه، صح ولا لا؟ فلا يجوز لك. لكن يجوز اقول لعنة الله على الكافرين؟ يجوز. ها؟ اه يجوز. واضحة دي يا جماعة؟ يجوز اقول لعنة الله على المنافقين؟ اه يجوز عموما، اه عموما كده. لعن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر شاربها وساقيها عاصرها ومعتصرها بائعها وشاريها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها، كل دول العشر دول ملعونين. لعن الله اكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبيه. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. سئل عن التيس المستعار قال: لعن الله. سئل عن المحلل والمحلل له فقال: لعن الله التيس المستعار، المحلل والمحلل له، لعنه. لعنت الملائكة المرأة التي لا تستجيب لزوجها على فراشه، تبالك لعنتها الملائكة حتى تصبح. تجوز تلعن أصحاب المعاصي عموما، لكن اجي على شخص بعينه واقول لعنك الله، ده لا يجوز ابدا. طيب، قاتل الله سمرة، فيها من الفوائد فايده تاني، اقاله اصحاب العثرات او ذوي الهيئات عثراتهم. دي نقطه مهمه جدا يا جماعه في الحديث، اقاله ذوي الهيئات عثراتهم. يعني ايه يا جماعه؟ يعني ما يجي لك واحد اول مره يعمل غلط وراجل شريف من الشرفاء وراجل يعني وجيه من الوجهاء وعمل خطأ في تعزير ليس فيه حد، لأنه أخرج أبو داود من حديث عائشة وصحح الحديث العلامة الألباني، غير أن غير الألباني ضعفه لكن الألباني صحح. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا أصحاب الهيئات عثراتهم إلا الحدود. إلا إيه؟ إلا الحدود، لأنه قال في حديث أسامة بن زيد لما راح يشفع للمخزومية قال صلى الله عليه وسلم: يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ طبعا مخزومية دي من بني مخزوم، انت عارف بني مخزوم دول مين؟ اللي هم أهل أبو جهل، عمرو بن هشام كان مخزومي بلك، وأبو جهل ده كان خال سيدنا عمر بن الخطاب. أبو جهل ده يا جماعة خال سيدنا عمر بن الخطاب، فكان ناس ليهم شرف وجاه، فتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في أشرف من فاطمة بنت محمد؟ ما فيش. ومع ذلك هيعمل إيه؟ سيقطع يدها. فأقيلوا أصحاب الهيئات عثراتهم إلا الحدود. إلا الحدود، حدود لا. لكن واحد جيب زلة بسيطة فيعفو عنه، يعفو عنه. قد أورد الإمام مسلم حديثا وهو حديث حاطب بن أبي بلتعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اذهبوا إلى روضة خاخ، خاخ أو خاخ بتفخيم الخاء، مكان قريب من المدينة، ستجدون ظعينة معها كتاب فأتوني به. وأرسل عليا ورجلان أو ثلاث رجال تلي، فذهبوا إلى روضة خاخ فوجدوا الزعيمة. زعيمة يعني يا جماعة؟ مش لو معايا هدية أنا هدي هدية. مرأة تصل لوحدها من غير محرم. مرأة؟ لا، الزعيمة هي مرأة بس اللي أنت قلته ده مش منضبط. ها الزعيمة ولية كبيرة في السن، سموها زعيمة، امرأة زعيمة يعني كبيرة في السن. فرحوا قال علي: الكتاب، هات الكتاب. قالت: ما معي كتاب، معيش كتاب. قال: الكتاب والا قلبنا الثياب، هنخلعك ثيابك كلها من اولها لاخرها، هات الكتاب. فاخرجته من ضفائرها، قالت: بالك انت طلعت الكتاب من ضفائرها؟ وراح اديته لعلي. فخدوا علي رضي الله عنه وادى للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا فاذا فيه من حاطب بن ابي بلتعه الى نفر من قريش يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال حاطب: يا رسول الله، والله ما أردت بذلك كفراً ولا ارتداداً عن دين، ولكن أنا لست من قريش، كان من حلفاء قريش، ليس من أنفسها، مش من نفس قريش، وليس لأهله في قريش أحد يحميهم، مش عيل، هو مش منها أصلاً، وكل أحد من المهاجرين له من يحميه هناك في قريش في مكة، فأردت بذلك أن يكون لي من يحمي أهلي. فقال: صدق. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: وما يدرك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تبان حضرتك ده راجل شهد بدرا، ومعنى كده عزم، وما يدرك لعل الله يعني ربنا فعلا قال ذلك، نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. زي ما قال كده النبي سيدنا عثمان: ما على عثمان ايه؟ ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خدت بالك انت؟ خلاص، حتى لو عمل اي زله من زلات، وده الذي لم يفضل له بعض الصحابه الذين انكروا على عثمان، ما يعني ان هو ولا اقرباءه، لا، النبي قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لسيدنا عثمان. فبص ازاي النبي صلى الله عليه وسلم أقال عثرة صحابي جليل شهد بدرا. يا جماعة ما تنسوش ان الراجل ده راجل ايه؟ راجل بدر، فلازم تتقيل عثراته، غلط مش مشكلة عديله، لان ده شهد بدرا، خدت بالك انت؟ شهد بدرا. معناها قصة تانية، قصة سعد بن عبادة، واحنا يمكن قلناها هنا في درس قبل كده، ان هو لما نزل قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال بلى والله. يا ما اتركه معاه اجيب اربع شهداء واجب. قال والله لأعاجلنه بالسيف قبل ذلك. قبل اي كلام هضربه بالسيف، انا اسيبه معاه لا احركه ولا اهيجه. في روايه خارج الصحيح لا احركه ولا اهيجه حتى اذهب لالتمس اربعه رجال يجي يبصوا بنفسهم ويشوفوا. والله لأعاجلنه بالسيف قبل ذلك. انت لو بصيت في الكلام تحس ان هو رد كلام النبي ولا ايه؟ ها مش رد، تحس ان هو رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى؟ صلى الله عليه وسلم رجل ذو هيئه سيد الخزرج يا جماعه، بيتكلم وراجل مسلم، راجل مسلم ومش اي مسلم، صحابي جليل صاحب هيئه. قال ضحك وقال اتعجبون من غيره سعد؟ والله اني لاغير من سعد والله اغير مني. تبالك انت بس الموضوع انتهى خلاص، انت سيد مش هينفع نكلمه في حاجه، راجل سيد. اقل عثرات هؤلاء، اقل عثراتهم هؤلاء اصحاب الهيئات. فسيدنا عمر في قاتل الله سمره في اقاله العثره، النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو بالسيف. لا ما نزلت الايات في ساعتها. انا مش انت حضرت معايا مولانا؟ ما حضرتش معايا الدرس ده، كنت قلت قبل درس الدرس ده كان قبل هرقل، قبل حديث هرقل. احنا قلنا يا جماعه ان سيدنا معاذ اول ما قال الكلمه دي ومشي، والنبي قال الكلمتين دول انا اغير منه والله اغير مني، انزل الله عز وجل ايات نسخت هذه الايات اللي في سوره النور. اول ايه بتقول ايه؟ والذين يرمون المحصنات. المحصنات دي عباره عن ايه؟ المراه المسلمه، عباره عن المراه المسلمه سواء كانت زوجتك او غير زوجتك اجنبيه. عموما اي محصنه، يا زوجتك مش محصنه محصنه، وزوجة غيرك محصنه، فالايه بتتكلم عموما. والذين يرمون المحصنات بما في ذلك زوجاتهم، يعني لو رمى زوجته يجيب اربعه شهداء خلاص. راح تنزل الايه اللي بعدها تعمل ايه؟ تنسخ حكم الزوجات ويبقى في الايه حكم الاجنبيات. مش الايه بتحتمل، مش الايه بتقول على الاثنين، عن الزوجات وعن غير الزوجات زي ما انا قلت. فراحت هي نسخت الاثنين ولا نسخت واحده بس؟ لا نسخت واحده. نسخت ايه؟ نسخت الزوجات. الزوجات خلاص، حكم الزوجات بانك انت تروح تجيب اربعه شهداء دي نسختها. لكن حكم الباقي اللي هو غير الزوجات، لو انت طعنت واحده في شرفها لازم تجيب اربعه ايه؟ شهداء. دي موجوده زي ما هي على الاصل، خدت بالك؟ النسخ بيقول ايه بقى؟ والذين يرمون ازواجهم، مش المحصنات بقى، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، هو بس اللي شاف، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم. الآيات خدت بالك؟ فدي نسخت إيه يا عم الشيخ؟ نسخت الآيات، الآية اللي فوق منها من ناحية الزوجات، من ناحية الأزواج يعني، لكن ما نسختش من ناحيه ثانيه. سألت عرفه؟ لو عمل زي ما نفس القول كده قدام النبي قسم، لو السيف خلص النبي صلى الله عليه وسلم التخير بين ناحيه حاجه ممتنع، النبي ما بيجيش هو ما النبي اوعى تعمل كده، ده دم مسلم حرام عليك، ما عملش كده. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما اقروش برضه، خد بالك. عدم اقرار النبي ليه ومضي النبي صلى الله عليه وسلم في ان هو سيأخذ الحد على هذا، ده لغاية بعد الحادثة دي. في حادثة تانية حصلت، قلنا مين يا جماعة اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هلال بن أمية. بعدها على طول جه يشوف عشان تعرف ان النبي ما أقروش على ما قال، فقط هو غضب فقال لك إنسان غضب، لكن ما أقروش. جه بعدها هلال بن أمية وقال إيه؟ إن أنا رأيت رجل فوق امرأتي. هلال بن أمية الثلاثة، أحد الثلاثة الذين خلفوا، خدت بالك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء أو حد في ظهرك. يا رسول الله والله ما كذبت عليه، رأيته بعين، أذهب ألتمس أربعة شهداء. قال لا يزيده على أن يقول أربعة شهداء أو حد في ظهرك أربعة. وقال والله إني لصادق، وإن الله ليبرئ ظهري من الحد. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات خلاص. وفعلا جه وراح حلف قدامهم وحلف أربعة على كده إيه، راح قال كذبت عليها إن أمسكتها يا رسول الله. فين بقى قاتل الله سمرة إقالة الزلات؟ عايز ده سؤال. هو قال قاتل الله سمره. العلماء خدوا من الكلمة دي في الحديث اللي هو عمر أقال أقال أصحاب الهيئات عصرتهم. فين يا عم الشيخ؟ ها؟ لا لا بس هو في أحيان زي ألفاظ كده زي مثلا سكرتكم كما عزف هيك. ما هو قاتل احنا قلنا دي ليست على ايه؟ ليست لعنة. ليست لعنة. هو قاتل دي كلمة كانت دارجة على لسان العرب بتعني الزجر ان هو بيزجره. بس هو ده. هو ده اللي عمله. ان هو ما راحش لسمرة وقال له تعالى وراح جلده. يا بقى مع بيع الخمر ده فيه تعزير. انت عارف التعزير ايه؟ في التعزير ده بيحدده القاضي بالجلد حسب دماغ القاضي نفسه. يقول 10 جلدات يقول 20 جلدة يقول 30 جلدة. التعزير ده حسب ايه؟ حسب بيقرر القاضي. لكن عمر اكتفى بان هو قال ايه؟ قاتل الله سمرة. ليه؟ لان ده راجل صاحب هيئة. مش هينفع عزره. مش هينفع عزر الراجل صاحب الهيئة ده. فاكتفى بهذه الكلمة على التعزير لانه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو مين؟ سمرة ابن جندب رضي الله عنه. ثم قال ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود. لعن الله اليهود حرمت عليهم شحوم الميتة أو الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. احنا بداية هنتكلم عن الشحوم. الشحوم يا جماعة كانت في عهدهم هم من ضمن الإصر والأغلال التي كانت عليهم. احنا يمكن تكلمنا في خطبة. الخطبة دي كانت عندكم مولانا تقريبا الاصر اللي كان على بني اسرائيل من ضمن الاصر اللي كان عليهم ده ان هم ربنا حرم عليهم الشحوم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. كيف حرم عليهم كل ذي ظفر من ضمن الاثار والاغلال اللي كانت في دماغهم؟ ايه كل ذي ظفر؟ يعني حضرتك حرام ياكل لحم الجمال. اي جمل محرم بالنسبه له زي عندنا كده الحمر الاهليه. مش الحمر الاهليه عندنا حرام اكلها؟ هم نفس كده الجمال بالنسبه لهم زي الحمر الاهليه. ليه؟ قال لك ان الجمل ذي ظفر. ذي ظفر يعني ليست له رجله ما فيهاش مقسمات يعني طبقه واحده. وحرمت عليهم النعام والبط والوز. كل ده ليه؟ كل ده بيسمى ذي ظفر. ذي ايه؟ ذي ظفر. وحرمت عليهم الشحوم كمان. الراجل بيتكلم عن شحوم البقر. الا ما حوت البطن. شفت البطن البقره؟ الشحم الخفيف اللي في البطن لان البطن ما فيهاش شحم كتير. الشحم الخفيف اللي في البطن ده حرام حلال ياكلوه ده مش مشكله. او ما تعلق بالعظام. ها؟ او الحوايا او ما اختلط بعظم. اي شحم بس موجود في العظم مش مشكلة. غير كده الشحم عليهم بتاع البقر ايه؟ حرام. غير بقى شحوم الميتة. شحوم الميتة اصلا كلها يعني لو بقرة او جمل او اي ما اي حاجة بتتاكل ماتت ما ينفعش ياخد الشحمة بتاعتها. الشحم ده كان كبير. يعني في صحيح البخاري عندنا يا جماعة حديث قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم فتح مكة الميتة والدم والخنزير والأصنام. خدت بالك؟ والخنزير والأصنام. فقالوا يا رسول الله أرأيت الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة؟ هو دلوقتي حرم الميتة. فهم قالوا طب ممكن ناخد من الميتة دي الشحوم بتاعتها. الشحوم دي يا جماعة كانت بالنسبة للعرب يعني حاجة قيمة. أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. هتعرف يعني إيه يستصبح بها الناس؟ الله ينور عليك يا سيدنا. يعني بيولعوا بها المصابيح. طبعا زمان ما كانش فيه لمر. لا دي بيولعوا بها المصابيح ويعملوها زي الشمع كده. شفت الشمع ده؟ يعملوه كده يجمدوه يعملوه زي الشمع كده ينور. فقال لا هو حرام. لا وقال في الحديث ده ايضا حديث جابر لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. جملوها يعني ايه يا جماعه؟ جمدوها زي انت قلت العكس. سيحوها. جملوها يا جماعه يعني اذابوها. خلى الشحم الجمده ده سيحها على النار وخلاها زيت. وبعد ما خلاها زيت استعملها، راح بحها واستعملها. ما هي اصلا حرام، هي كشحم حرام. فانت يعني هنتكلم في حته التحايل ده، اسمه تحايل يا جماعه، اسمه تحايل على الشرع، تحايل. خدت بالك؟ فالشحوم ليهم بس ما اختلط بعظم او الحوايا، غير شحوم الميته. جماعه حرمت عليهم شحوم الميته فراحوا جملوها باعوها اكلوا ثمنها. احنا عندنا اذا حرم الله عز وجل شيئا حرم بيعه. وخد بالك من المساله دي كويس جدا، اذا حرم الله شيئا حرم بيعه. يعني لما يقول لك بيع القطه حرام او اكل القطه حرام، يبقى بيع القطه حرام، يعني بيع القطه اصلا نزل فيه نص، يعني اصلا في سنن ابي داود وصححه الالباني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور فزجر عن ذلك. وده قول جمهور العلماء ان بيع القطة حرام وبيع الكلاب حرام الا كلب صيد، الا كلب صيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من امسك كلبا، في الصحيح من امسك كلبا نقص كل يوم من اجره قيراط. حضرتك اسمه قيراط حسنات، ينقص كل يوم منه. ما انت عندك كم قيراط لما كل يوم ينقص قيراط وانت قاعد كده وما بتعملش اي حاجه، مجرد ان هو ايه امسك كلبا. خد بالك امسك كلبا دي مش معناها ان هو حطه في البيت بس، عشان بعض الناس بياخدها على البيوت ان هو خلاه في البيت رباه في البيت، لا ده عموما انت امسكت كلبا، عموما انت مربيه معاك رايح جاي معاك او مخليه في الحوش بتاع المصنع حتى مش البيت، عموما انت مربيه نقص كل يوم من اجرك قيراط، قيراط حسنات. قال الا كلب صيد او حرس او زرع، او زرع ما يبدو الحرس هو الزرع او ماشيه، هو الحرس هو الزرع، الا كلب صيد او حرس او ماشيه. شفت الكلب بتاع الغنم يبقى في وسط الغنم، ده مش مشكله. شفت الكلب اللي انت بتصطاد بيه، الكلب يا جماعه كان بيصطاد، ربنا نزل ايات يسالونك ماذا احل لكم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين يعني ايه؟ الكلاب مكلبين يعني علمتم الكلاب الصيد، فالكلاب اصطادت فاصبح الصيد ده صيد مكلب بالكلب يعني، فاصطاد عليك الكلب هذا الصيد. خدت بالك؟ فهم دول بس المتاحين، غير كده بيع الكلاب حرام وبيع القطط حرام. في روايه كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ثلاثه هم في الصحيح الحديث ده. نهى عن ايه؟ ثمن الكلب، حلوان الكاهن، مهر البغي. دي قالوا مهر البغي تجاوزا واستعاره، لان زيها كده زي كانك انت بتدفع الواحده فلوس لما تيجي تتجوزها فبتديها ايه؟ بتديها مهر. فانت لو واحد راح زنى بواحده بيديها ايه عشان يزني بيها؟ فالعوض ده النبي سماه مهر مجازا، سماه مهر ايه؟ مجازا. يعني هو اصلا ما اسموش مهر البغي، هي بغي بتزني ليها مهر، ملهاش مهر، بس هو مجازا كلغه عربيه. ليه؟ لان في مال مقابل جسد. خدت بال حضرتك؟ فاحنا عندنا اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه الا ما كان ذو نفع، الا ما كان ذو نفع. يعني مثلا عندنا الحمر الاهليه، انت جبت حمار اهلي حرام تاكله ولا حلال؟ حرام. طب حلال تاكل الحمار الوحشي؟ اه اه حلال. حلال قلت له حلال، قال لي اه الراجل. بعض الناس ما يعرفش ان الحمر الوحشيه دي حلال اكلها، لا الحمر الوحشيه حلال اكلها، والحصينه اللي انت شايفها في البلد دي كلها حلال اكلها، الحصينه دي كلها حلال تاكلها. خدت بالك؟ الحرام فقط هو ايه؟ الحمر الاهليه. حرم الحمر الاهليه يوم فتح خيبر، والخمر حرام يوم فتح خيبر، الاثنين دول. فانت جيت عندك حمار اهلي، هل انت بتنتفع بيه؟ اه بنتفع بيه، هو حرام اكله اه، لكن مش حرام بيعه. ليه مش حرام بيعه؟ لان انت ممكن تنتفع بيه، فطالما في نفع يبقى حرام اكله مش حرام بيعه، تبيعه وتشتري عادي جدا. بعضهم اورد مساله قال لك طيب ما هي الواحده لو كان رجل مات وترك جاريه، يعني كانت تحت منه اما يعني مش حره، مش حره مش زوجه، كانت تحت منه وبيطأها، لو مات الراجل ده قال لك ابنه لما يورث الورث، ورث الست دي مش هو بيورثها من ضمن الورث، بيورثها يورثها، هل يحل لي ان هو يطأها؟ لا يحل لي ان هو يطأها، خدت بالك؟ لكن يحل لي بيعها؟ اه يحل لي بيعها. ده نفس القصه اللي احنا بنتكلم فيها بالظبط. مش كل شيء حرام عليك يبقى حرام تبيعه، مش كل شيء حرام عليك تاكله او تنتفع به يبقى حرام تبيعه. واستدلوا بهذه القصه التي قلت لكم. فاذا حرم الله شيئا حرم بيعه الا ان كان فيه منفعه. قاتل الله سمرة، الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها واكلوا ثمنها. واخر فايده حطوها في الحديث ده هي عدم جواز التحايل، عدم جواز التحايل. والحديث اصل في التحايل، النبي بيتكلم عن تحايل اليهود. احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن التحايل عند المسلمين حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. يقول لك انا عايزك تديني 3000 جنيه اشتري تليفون مثلا، وهدهم لك يا عم 3500. فسال الشيخ قال لا كده ربا يا ابني، ربا ولا مش ربا؟ ربا. حلو، صاحبنا اللي كان هيسلفه ياخد 3500 زعل. قالوا طب انا عندي فكره حلوه، انا يا عم هجيب لك التليفون ابو 3000 جنيه، ها، واعمل نفسي انا بعت لك التليفون وانت تديني ايه؟ ايه الفلوس 3.5 بالتقسيط، اهو بيع وشراء اهو. ده تحايل، ده تحايل. واحنا قلنا اتكلمنا في الموضوع ده وهتكلم فيه لان انتشر انتشار النار في الهشيم، موضوع التليفونات ده والبيع الفلوس بالطريقه دي، اسمه تجاره الفلوس. يا جماعه التجاره دي حرام شرعا، حرام تجاره الفلوس دي. ان انا اروح اجيب لواحد بعينه شيء بعينه وهو قال لي واتفقنا مع بعض على السعر والثمن واللي هيكون واللي هيحصل، ولسه الحاجه اصلا ما جاتش من مكانها، في خمس يعني عايز اقول مخالفات كتيره جدا في الموضوع ده. اولها الربا والتحايل. عايز حضرتك ما تتحايلش في البيع ده وتبيع بيع سليم، تبقى تاجر فلوس كده وبيعك سليم، جيب تليفون وامتلكه، امتلكه، امتلكه بمعنى ما ينفعش ارجعه للراجل. الراجل هيقول لي انت خدته من عندي وخلاص الموضوع انتهى. رقم واحد تمتلكه، تاخد التليفون ما تقولش لصاحبه اللي طلبه منك ده انا جايبه لك على اسمك، لازم تاخده ما تلزموش. رقم ثلاثة ما تذكرش في البيع والشراء بتاعك، ما تذكرش السعر قبل ما تمتلكه. تبالك انت حضرتك، انا تليفوني اهو يجوز انتوا كلكم جاوبوني وافتوني فيما ساقول، هل يجوز لي ان انا ابيع التليفون ده؟ نعم. في خلاف؟ لا مفيش خلاف. ليه؟ لان ده ايه يا جماعه؟ تليفوني ابيعه كما شئت، خدت بالك انت؟ فلازم تمتلكه يبقى بتاعك، بعد كده بيعه زي ما انت عايز تبيعه لان بتاعك مفيش خلاف. لكن تقول له انت عايز التليفون نوعه ايه؟ يقول لك نوعه كذا كذا. طب ده هيعمل معاك 5600 واخد قسط 600 وعلى 10 شهور كل شهر 500. فين التليفون اللي احنا بنتكلم عليه؟ عند الراجل. عند الراجل التليفون، عند الراجل. فين البيع؟ فين البيع؟ ده اسمه تحايل على الربا يا جماعه. بدل ما حضرتك تدي الراجل 5000 ويديهم لك بزياده، قلت له لا نعمل الحركه دي ونتحايل على الشرع ونتحايل على البيع والشراء. صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليهود هو بيطلب منك يا شيخ انك انت اللي تمسك الفلوس في ده. ايوه هي ما هو تحايل بنفس اللي عملوه الجماعه، احنا ما بعناش شحم يا عم، احنا بعنا زيت. ونفس اللي عملوه فين؟ اللي عملوه يوم السبت. لسه كنت هقولها اللي عملوه بتوع يوم السبت، عملوا ايه؟ ربنا حرم عليهم الصيد يوم السبت. فالجماعه الاذكياء عملوا ايه؟ راحوا نصبوا الشباك يوم الجمعه بالليل. خلوه. ويوم السبت عاكين اجازه مأجزين ونايمين. وجم يوم الاحد الصبح خدوا الشباك اللي فيها السمك. يا حلاوة. طب ما انت كده اصطدت، ما السمك ده وقع في الشباك يوم ايه؟ لا بس احنا ما طلعناش من يوم السبت، ما طلعناش من بيتنا. لا يا حبيبي ما انت اصطدت يوم، ده اسمه تحايل يا جماعة، اسمه تحايل على الشرع. وربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حرم التحايل ده في الشرع. زي ما انا قلت هنا في اول يوم رمضان او تاني يوم رمضان، واحد عايز يروح اسماعيلية عشان الحر شديد شديد، عايز يروح اسماعيلية ويفطر معاه عربية ما شاء الله توصله في ساعة وتجيبه في ساعة خلاص، وهيروح يفطر هناك في إسماعيلية ويجي بدون أي داعي، ويبقى هنا موجود طول النهار هو إيه مفطر لأن هو كان على سفر. ده إيه؟ تحايل. ده تحايل بين واضح. طب هل في نص نظام البيع ده ذكر؟ أنا قلت الثلاث شروط على فكرة، بس أنا قلتهم بسرعة. أولا ما نتفقش على سعر الحاجة قبل ما تيجي. ده في نص من الأحاديث يعني ان يمتلك السلعه اولا، مش قصه نص من الاحاديث، ده اللي حطوه علماء الشرع عشان خاطر يبقى البيع سليم. خد بالك البيع سليم في ايه؟ يبقى اسمه بيع. مصدر كلمه البيع دي لغه هي تجاره صح؟ نعم. والتجاره مكسب خساره وخساره، والربا مكسب خساره بلا خساره. انت مش معايا ولا ايه؟ الربا فيه خساره؟ لا. انا هديك 1000 هتديني 2000، في احتماليه الخساره؟ لا. مفيش احتمالات خسارة. طب البيع، انا جبت حضرتك مثلا 30 تليفون، 30 تليفون اشتريتهم من القاهرة وجيت، في احتمال اخسر فيهم؟ في احتمال. يبقى ده بيع، ده بيع. لكن الربا تعريف ان هو مفيهوش احتمالات الخسارة ولا واحد في الالف. حط بقى البيع اللي انا قلت لك عليه دول في التعريفين دول، احتمالية البيع واحتمالية الايه الربا، شوف هو انهي فيهم. انا لما اجيب واحد تليفون وقلت له التليفون هيعمل معاك 9000 واخد قد كده 1000 كل شهر وهتدفع لي مقدمه قد كده، اتفقنا وهو اتفق معايا، رحت اشتريته من المحل واديته له، في احتماليه خساره؟ لا، ولا واحد في الالف. انا ضمنت مكسبي. الا لو التليفون السعر منه لا، ده موضوع تاني خارج، ده موضوع خارج عن موضوعنا. لكن القصه اللي انا حكيتها دي فيها احتماليه خساره ولا واحد في الالف. طب هات التليفون وحط الثلاث شروط اللي انا حاططهم لك دول. لسه واحد قريب يعني شغال في الموضوع ده وبياخد كلامي كله بيطبقه بحذافيره، وبقاله بتاع 4 سنين مثلا، لسه الاسبوعين اللي فاتوا دول اشترى تليفون وراح الراجل قال له، بعد ما قال له بقى ما بيكلموش في بيع وشراء ولا اي حاجه غير ما بيمتلك التليفون ما بيكلموش في سعر، فلما قال له السعر قال له لا والله غالي عليا. راح صاحبنا ده عمل ايه؟ شرب التليفون، خده هو لنفسه. خسر ولا ما خسرش؟ يعتبر خسر. يبقى ده بيع ولا مش بيع؟ يبقى طريقته اللي بيعملها دي طالما فيها احتماليه الخساره يبقى اسمه ايه؟ اسمه بيع. لكن انا اشتغل باحتماليه خساره صفر في الالف، ده ربا يا حبيبي، ده ربا باين واضح يعني. لكن لازم يبقى عندي احتماليه المكسب واحتماليه الخساره. احنا بنحط الشروط دي بقى حضرتك كلها الثلاثه دول عشان ايه؟ عشان يبقى انا عندي احتماليه اسمها احتماليه الخساره. وصلت يا مولانا؟ وصلت؟ الاولى امتلاك السلعه، امتلاك السلعه، عدم اجباره على السلعه، ما بنتكلمش في سعر السلعه قبل ما اشتري. طب دلوقتي يا شيخ عشان مثلا ما اقعش في مشكله زي اللي انت قلتها دلوقتي، انا دلوقتي سالت على التليفون وقلت لك ده ثمنه قد كده. انت اللي سالت؟ اللي هو هيشتري. اللي هيشتري. اقول لك انا ماليش دعوه، انا كبائع بقى اقول لك ايه؟ اقول لك انا ماليش دعوه، انت سالت في محل او في محلين او ثلاثه، انا ممكن اشتريه من القاهره بارخص من كده وممكن اشتريه باغلى من كده. فماليش دعوه بالسعر انت قلته، انا اقول لك حتى لو اشتري بنفس السعر اللي انت قلته، بس لازم اقول لك الكلمتين دول في البيع والشراء. انت قلت لي سعره قد كده يا شيخ في السوق، اقول لك مالكش دعوه، انا ممكن اشتري من القاهره بارخص من كده واديه لك بارخص من اللي انت قلته، وممكن اشتري من السويس باغلى من السعر ده واديه لك اغلى من اللي انت قلته. اتفقنا قبل ما اشتري؟ اتفقنا. ما اتفقناش اقول لك كل سنه وانت طيب. طب اللي هيبيع يعني مثلا انا اللي اشتريت رمضان اللي هيبيع، وهو سأل وقال لي ده التليفون ده ثمنه قد كده، ما هو غلط يقول لك ثمنه قد كده قبل ما يشتريه. احنا بنتكلم في ايه؟ هو ما يتكلمش في بيع وشراء غير لما يشتريه ويمتلكه، ما يتكلمش في بيع وشراء غير لما يشتريه ويمتلكه. هنا هنقول له بقى الحاجه بتاعتك، تليفونك اهو في جيبك، بيعه زي ما انت عايز تبيعه، بيعه قسط بقى، بيعه كاش، ومفيش مانع خالص ان هو يقول بعتك التليفون ده، اهو تليفوني انا اللي في جيبي ده، مفيش مانع اقول لك التليفون ده هبيعه لك ب 7000 كاش وهبيعه لك ب 9000 قسط في نفس المجلس، اهو مفيش مانع خالص. وان حديث نهى النبي عن بيعتين في بيعه واحده، مش هو ده معناه، معناه ان احنا ننفصل عن بعض في المجلس الواحد، ولا استقرنا على كاش ولا استقرنا على قسط، ده المعنى بتاع الحديث، نهى ان يباع بيعتين في بيعه واحده. لكن انا لو بعتك قلت لك ده قسط ب7، قسط ب7 مثلا، كاش ب5، مفيش اي مشاكل، اختار انت براحتك. واحد يقول لك لا ما ينفعش اقول لك قسط وكاش في نفس الوقت، لا ينفع، اقول لك كاش بكذا اقول لك قسط بكذا، طول ما دي حاجتي وانا هبيعها، وهنفض المجلس باحد الطرفين اللي هو ايه؟ القسط والكاش.